إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبله. فلا يبطل بحكم فيه، أي إذا نقض المعترض على المستدل علته بالصورة فللمستدل أن يجيب عن النقض بتصريح منع الحكم، كقولي لا أسلم أن المسلم لا يقتل بالمعاهد، وإن قال لا أعرف الرواية بصورة النقض كفاه ذلك في دفعه، لأن دليله على علة صحيح، وهو قوله قتل عمد عدوان فلا يقتل بأمر مشكوك فيه، وذلك لأن المستدل إذا لم يعرف الرواية بصورة النقض احتمل أن يكون الحكم فيها على وفق العلة فلا يرد النقض، واحتمل أن يكون على خلافها فيرد، وإذا احتمل وروده وعدم وروده وعلة القياس صحيحة في أحد الطرق الصحيحة للعلة فلا يقتل بأمر متردد فيه. ولكن الرواية ماذا قال فيها؟ قال لا أعرف الرواية. أيوه. الرواية هي المراد بها المذهب يعني. نعم. أيوه. إنه ذكره في الروضة يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى. نعم. المجتهد جزء من يناظر ويعارض. أي نعم يعارض في على يعني قواعد مذهبه. نعم. ومعظم المتناظرين معظمهم يعني مذهبيون. أيوه. نعم. أيوه. قال رحمه الله تعالى: وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقل لأنه انتقال وغصب. أي يعني المعترض إذا استدل يعني أصبح هو مستدل، وهذا غصب، معناه غصب الوظيفة، لأن وظيفة المستدل هو الذي يدلل على علته وهو الذي يأتي بالعلة، والمعترض وظيفته أن يعترض فقط ويهدم الدليل، لكنه لا يأتي بدليل، فلو استدل على ما يقول لا أصبح غاصبا لوظيفة المستدل، وكأن المستدل لا أصبح معترضا، وهذا ما يصلح، يصلح في المعارضة كما سيأتي، لأن كل منهما كأنه يكون مقابل الآخر. نعم. أيوة. قال رحمه الله تعالى: وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض لأنه انتقال وغصب أو ببيان مانع. أي لأنه نفس الشيء، لأنه البيان مانع هو معناه أنه سلم في الأول، فكيف يأتي بمانع بعد أن سلم؟ هذا لا يقبل، كأنه تراجع عما سلمه هو أولا، لا يقبل منه أن يستدل لأن هذه وظيفة المستدل وغصب لوظيفة المستدل، ثم أنه انتقال إلى سؤال آخر، وهذا يؤدي إلى انتشار الكلام، والانتقال يعني عيب في المناورة فلا يقبل. الانتقال معناه انتقل من هذا السؤال إلى سؤال آخر، كأنه صار ذهب إلى المعارضة. نعم. هذا ما سيعني. أيوه. كيف؟ هذا قبل بيان مانع على طريق الطرق إلى بيانه. يكون معطوف على منع ودفعه. أيوه. بمنع وجود العلة. لا، هو ليس له، ليس للم يعني للمعترض أن يمنع الآن العلة لأنه سلمها من أول. فهمت؟ فإذا منع صار في تناقض في كلامه، وكأنه سلم من أول وأراد بالمطالبة. و أيوه. قال ليس للمعترض أيوه أن يدل على ثبوت ذلك في صورة النقض أيوه لأنه انتقال وغصب. هذا هو، هذا لأنه انتقال وغصب، انتقال من هذا السؤال إلى سؤال آخر لأنه أصبح كالمعارضة. نعم. أنه أتى بدليل وهذا أتى بدليل فأصبح معارضة، وهذا انتقال. أيوه. يعني قال أو ببيان مانع. أيوة. معطوف على منع دفعه إما بمنع وجود العلة أو ببيان مانع أو انتفاء شرط النقض. أيوة. ويكون معطوف على منع. طيب قال دفع النقض. أيوة. أيوة. ودفعه إما بمنع وجود العلة. أيوة. الحكم في صورته. دفع إيش؟ دفع النقض. دفع النقض. نعم. ودفعه إما بمنع وجود العلة أو الحكم في صورته، ويكفي المستدل قوله لا أعرف الرواية فيها. نعم. دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه. نعم. وليس للمعترض أن يدل على ثبوته على ثبوت ذلك في صورة النقض لأنه انتقال وغصب. أيوة. أو ببيان مانع أو انتفاء شرط تخلف لأجل أيوة. نعم. صورة النقض. نعم. هو ما تقدم أنه قلنا أنه هذا لا يدل على أن العلة منقوضة، أن وجود مانع أو معارضة الدليل أو يرجع إلى التخصيص، ومعناه أن العلة مؤثرة في غير هذه الصورة، وهذه الصورة التي منع من تأثيرها هو وجود المانع. نعم. أو انتفاء شرط تخلف لأجله الحكم في وجود مانع. هنا ليس معناه المنع، لأن يعني المنع غير، أنا أخشى منه المنع، لكن هو هنا يقول مانع سواء كان دليلا أو فقد شرط، هذا يسمى كله يسمى مانع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه فيلزمه العذر عنه لا أصل نفسه. كيف؟ ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه. أي لا أصل. أيوة. نقض أصل خصمه إذا يعني لا أصل، إذا كان هو عنده يسلم بهذا الأصل لا ينقضه، لأن نقضه عن أصل لأصله هذا رجوع وتناقض، ولكن ينقض أصل يعني خصمه. نعم. أيوة. يسمع من المعترض نقض أصل خصمه فيلزمه العذر عنه لا أصل نفسه. أيوة. أيوة. هذا الوصف لا يطرد على أصلي فكيف يلزمني؟ أي لا لا يطلع، يعني من أصحاب المذاهب كان يقول مثلا، كان يقول الحنفي مثلا يعني، أو يعني شاف يقول إنه يعني في التعليل، تعليل بالكيل أو بالوزن أو بغير ذلك. شوف هنا إيش قال هنا. قال: ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه فيلزمه العذر عنه لا أصل نفسه. نحن هذا الوصف لا يطرد على أصله. أي لا يطرد. زي الكيل والوزن أو الاغتيات والدهاء. نعم. مش قال ما الكيل المستدل للمقتضي الحكم حجة عليه في صورة النقض كمحل النزاع. أي. الشرح يعني أن النقض من المعترض إما أن يتوجه إلى أصل خصمه المستدل أو إلى أصل نفسه يعني المعترض، فإن كان النقض متوجها إلى أصل المستدل لزمه الجواب والاعتذار عنه. لزمه الجواب عنه يعني. أي. كما سبقت أمثلته لاختصاص النقض بمذهبه، فبدون الجواب عنه تبين فساده، كما إذا قال الحنفي في قتل المسلم بالذم إنه قتل عمد عدوان فيوجب القصاص قياسا على المسلم بالمسلم، فيقول الحنبلي: هذا ينتقض على أصله بما إذا قتله بالمثقل، فإن الأوصاف موجودة والقصاص منتف عنده، فله أن يعتذر عنه بأدنى عذر يليق بمذهبه ولا يعترض عليه به، لأنه أعرف بمأخذه، مثل أن يقول: ليس ذلك قتلا وليس عمدا. أيوه، ليس ذلك عمدا، لأن القتل المثقل عند الأحناف ليس بقتل عمد. نعم. أو ما شاء من كلامه. نعم. وإن كان النقض متوجها من المعترض إلى أصل نفسه لم يقدح في علة المستدل ولم يلزمه العذر عنه، وذلك كما إذا قال الحنبلي: لا يقتل المسلم بالذمي لأنه كافر، فلا يقتل به المسلم قياسا على الحربي. فقال الحنفي: هذا الوصف لا يطرد على أصله إذ هو باطل بالمعاهد، لأنه نعم. كافر ويقتل به المسلم عندي. نعم. يعني نعم، لأنه يقول من قتل يعني ولا يعهد في عهده. نعم. وكذا لو قال حنبلي: يقطع النباش لأنه سارق، فقال الحنفي: هذا باطل على أصله بسارق الأشياء الرطبة، فإنه سارق ولا يجب قطعه عندي. وإذا كان وصفك أيها المستدل غير مضطرد عندي، الأشياء الرطبة يعني التي لا بقاء لها كالطعام الرطب اللي صالح للأكل يفسد. نعم. فكيف يلزمني؟ فهذا لا يسمع منه على الصحيح، لأن دليل المستدل وهو الوصف المقتضي للحكم وهو الكفر في مسألة المسلم بالذمي والسرقة في مسألة النباش حجة على المعترض في صورة النقض، كما نعم. أنه حجة عليه في محل النزاع. أي. وتقريره أن للمستدل أن يقول: العلة في قطع السارق عندي كونه سارقا، فأنا أقول بوجوب القطع في الصورتين: صورة النزاع وهو قطع النباش، وصورة النقض وهو القطع بسرقة الأشياء الرطبة. فالوصف الذي ذكرته حجة عليك في الموضعين، وإن كان عندك قادح في نفس العلة فأبده. نعم. أما كونه لا تطرد على أصلك فلا يلزمني، إذ هو حمل لي على مذهبك بالقوة. نعم. والأحناف يقولون النباش أنه ملتقط، أنه شباب الملتقط فلا يقطع. هو هذه يعني، وهناك شيء لا إذا اتفقوا عليه لا يقدح أصلا، لا يقدح في العلة، مثل العارية فإنها على جميع المذاهب يؤخذ بها ومن باب التخصيص وليست قادحة قطعا، لأنها ليس هناك مذهب يخالف فيها في قضية جواز العارية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه فيلزمه العذر عنه. نعم. لا أصل نفسه. نعم. نحو: هذا الوصف لا يطرد على أصلي فكيف يلزمني؟ نعم. إذ دليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقض. أيوة. لو كان متوجها إلى أصل المستدل للزمه الإجابة عنه، أما أصل آخر هو ما مسؤول عنه، أنه لا يقول به فلا يجيب عنه. نعم. أيوة. أو ببيان ورود النقض المذكور على المذهبين كالعرايا على المذاهب. أيوة. فهذا لا ينقض إذا كان بيّن أنهم اتفقوا على أنه لا يرد، يعني أنهم متفقون على يعني العرايا، فهي لا تنقض المذهب، لا تنقض، إنما هي تخصيص. نعم. أيوة. قال رحمه الله تعالى: وقول المعترض دليل علية وصفك موجود في صورة النقض غير مسموع، إذ هو نقض لدليل العلة لا لنفس العلة، فهو انتقال. هو انتقال للمعارضة، يعني القدح في دليل العلة هو معارضة. نعم. وقول المعترض دليل علية وصفك موجود في صورة النقض غير مسموع، دليل لأنه هو هنا لا يريد، يعني ما طالبه بالدليل وإنما طالبه بالعلة، أي لأنه نقض لدليل العلة، أي لا لنفس العلة، لا لنفس العلة. والنقض للعلة، النقض للدليل هو معارضة. نعم. فهو انتقال. نعم. يكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله. نعم. قال: والكسر وهو إبداء الحكمة. والكسر هو النقض، يسمى النقض المكسور، وهو أخص من النقض، لأن النقض يرد على ذات العلة، والكسر يرد على حكمة العلة أو العلة، جزء العلة المركبة. يعني الفرق بينهما أنه يرد على حكمة العلة أو العلة المركبة. نعم. قال: والكسر وهو إبداء الحكمة دون الحكم غير لازم. هذا هو. إذ الحكمة لا تنضبط بالرأي. نعم. فرد ضبطها إلى تقدير الشارع. نعم. هو يقول يعني الحكمة، يعني المعلل بالموان، لو تخلفت حكمته لا يتخلف حكمه، وله أمثلة كثيرة، وهو يعني هو نفسه هو جزء من النقض، لأن كل كسر نقض وليس كل نقض كسرة. نعم. هو خاص منه. نعم. فمثلا يمثلون له بأنه يعني أنه الحكمة في العدة هي مظنة براءة الرحم، وقد تتخلف الحكمة ولا يتخلف الحكم كالآيسة والصغيرة، فإن كل منهما لها عدة، مع أنها يعني براءة الرحم محققة في الصغيرة والآيسة، ومع ذلك يعني عدم وجود الحكمة لم يؤثر في الحكم. نعم. أيوه. قال رحمه الله تعالى: وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه ذكر وصف في العلة لا يؤثر في الحكم ولا يعدم في الأصل لعدمه، نحو قوله: في الاستجمار حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار فاشترط فيه العدد كرمي الجمار خلافه. يعني هذا يعني أوصاف ليست يعني الاحتراز منها، هذا يعني نوع من الكسر، لكن الكسر هو اللي لا يعتبر نقض العلة، مثل ما ذكرت لك المعلل بالموان، ومثله له بمن يعني نفست وولدها ليس عليه دم هل تغتسل، وكذلك الرمل بعد يعني حجة الوداع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو لأن حكمته انتهت بعد عمرة القضية، هل هو يعني مسنون أو ليس مسنون، وإمرار الموسى على الأصلع الذي لا شعر له، هذه كلها معللة أصلا وتتخلف حكمتها ولا يتخلف عن الحكم. وأما ما ذكره هنا فهذا مثال للاحتراز، احتراز المستدل من القيود التي يعني قد يعترض بها. أي قال إيش؟ قال: في اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يؤثر في الحكم. أي يعني يحترز بوصف لا يؤثر في الحكم، مثل يعني عبادة متعلقة بالأحجار نعم لم تسبقها معصية، لم تسبقها معصية احترازا من الرجم، نعم لأنه سبقته معصية. نعم أيوه. قال رحمه الله تعالى: وباندفاع النقد بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يؤثر بالحكم ولا يعدم في الأصل لعدمه. أي لا يعدم الحكم. أيوه. في الأصل لعدمه. نعم. نحو قولهم في الاستجمار: حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار. أي يعني كلامهم بعضهم يقول يعني لم يعني عبادة متعلقة بالأحجار لم تسبقها معصية، هذا القيد إذا لم يذكره الشخص توجه إليه النقد والاعتراض بماذا؟ بالرجم، ينكسر بالزنا لم تسبقها معصية. نعم أيوه. قال: فاشترط فيه العدد كرمي الجمار. نعم. خلاف لا أقول الثيب والأبكار، هذا كله كلام فاضي يعني ما له أي اعتبار. نعم لا يؤثر في الحكم. نعم أيوه. لا لم تسبقها معصية، هو ما مثل بس هو يخرج الرجم حتى لا يعترض عليه بس. نعم هو ما ذكره هنا. أيوه. قال: خلاف الظاهر لا، لأن الطردية لا يؤثر مفردا فكذا مع غيره. نعم. كالفاسق في الشهادة. كالفسق ولا الفاسق؟ الفاسق في الشهادة. أيوه. قال: خلاف الظاهر لا، لأن الطردية لا يؤثر مفردا. هنا قال يعني هو ذكر الأوصاف الطردية التي لا أثر لها ما له داعي إلا إذا كانت للاحتراز، احتراز من اعتراض عليه، وهو يمثلونه كان هذا ناقص، هذا هي الأوصاف التي ذكرها هنا إلا إذا كان قصد ال... أي لعله هو هذا. نعم أيوه. مش قال هنا اندفاع النقد قال هذا المثال مركبة، قال ومثاله ما ذكرناه، فإن قولنا الاستجمار حكم يتعلق بالأحجار وصف شبهي صحيح، فقول من يستوي فيه الثيب والأبكار لا تأثير له صحيح اشتراط العدد ولا عدد، وإنما أتي به دفعا لنقض القياس المذكور بحد الرجم، فإنه حكم يتعلق بالأحجار، فلو اقتصر على هذا الوصف في الاستجمار لورد عليه حد الرجم لأنه حكم تعلق بالأحجار ولم يشترط فيه العدد، فلما قيل يستوي فيه الثيب والأبكار خرج حد الرجم وزال النقض بس به. يعني التعليق بالثيب والبكر هنا ما له داعي لأنه المراد به المحصن وليس الثيب ولا البكر، قد يكون ذيبا وليس محصنا، فهم يقولون الوصف الذي هو يقول لم تتقدمها معصية هو الذي يقوله كثير من الأصوليين، وهو نفسه هو أراد بهذا، ولكن قد يكون يعني الثيوب تخرج يعني تكون ليست بكرا لأنها مثلا يعني أجبرت أو يكون نكاح شبهة وما إلى ذلك، وكذلك يعني هناك الثيوب تقع بدون حتى بدون زواج تزول يعني تقع بدون زواج. نعم فلولا أن يقول لم تسبقها معصية حتى يخرج الرجل. نعم أيوه. طيب إيش قال؟ أيوه. قال لكنه فارق الاستجمار بأنه يختبئ فيه الثيب والأبكار، فالثيب إذا زنى يرجم والبكر لا يرجم بل يجلد ويغرد بخلاف الاستجمار، فإنه يستوي فيه الثيب والبكر لأنه إزالة نجاسة وهما مخاطبان بها. يعني ما كل ثيب زنا يرجم لأنه يحتاج إلى تحقيق مناط ويحتاج إلى الشروط. نعم أيوه. قال فمن قال يندفع النقد عن العلة بذلك قال لأن العلة يشترط اضطرادها. نعم. إذا لم يكن الوصف المؤثر في الحكم مضطردا ضممنا إليه وصفا غير مؤثر ليتحقق اضطرادها وتكون فائدة المؤثر العلية وفائدة غير المؤثر دفع النقد. أيوه. ومن قال لا يندفع النقد بذلك فهو الصحيح، قال إن الوصف الطردية غير المؤثر ولا المناسب لا يعتبر إذا كان مفردا، فكذلك لا يعتبر مع غيره من الأوصاف المعتبرة كالفاسق في الشهادة. نعم. لا تقبل شهادته وحده فيما تقبل فيه شهادة الواحد، كذلك لا تقبل شهادته مع غيره فيما يعتبر فيه شهادة أكثر من واحد. نعم واضح. نعم أكثر من واحد. أكثر من واحد. نعم. وبالجملة فكل ما لا يعتبر مفردا لا يعتبر مع غيره إلا لدليل يدل على أن تركيبه مع غيره أوجب له حكم الاعتبار. هو إذا كان مركب زي القتل وحده لا يكفي، ومع أنه يؤثر مع غيره. نعم. قال: كالماء النجس إذا أضيف إلى ماء طهور كثير أزال حكم نجاسته ونحو ذلك. وحاصل الجملة المذكورة أن النقض هل يندفع بذكر وصف طردي في العلة؟ فيه خلاف. الأصح لا، لأن الطردي لا يصلح للاستقلال في العلة المفردة، فلا يصلح للإعانة في العلة المركبة. لا، هو يعني الوصف الطردي إذا كان يدفع احتمال، إذا كان يدفع الاحتمال هذا الاحتمال هو ليس طرديا فيه. أما إذا كان ما يدفعه ويأتي معه هذا يكون طرديا. أما هو إذا كان يعني يخرج الاحتمال زي قوله الآن، إذا كان لم تتقدمها معصية هذا لا شك أنه يخرج به النقض بحد الرجم. لا، النقض بحد الرجم هذا ما في كلام، وهنا في هذه الجزية ليس طرديا. أي نعم. قال رحمه الله تعالى: ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند أبي الخطاب، نحو حران مكلفان محقونات دم فجرى بينهما القصاص في العمد كالمسلمين، إذ العمد يعني واحد وأوصاف العلة حكمه. يعني قصده يعني الذمي والمسلم. ذمي وإيش؟ قال: ويندفع أيوة نعم. ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند أبي الخطاب، نحو حران مكلفان محقونات دم فجرى بينهما القصاص. يعني قصده يعني من المسلم والذمي، ولكن الوصف اللي في المسلم هو الذي منع من تأثير الحكم، وهو لا يوجد في الذمي. الإسلام أيوه الإسلام نعم. قال: كالمسلمين، إذ العمد أحد أوصافه. كالمسلمين لعلها. كالمسلمين نعم. كالمسلمين، إذ العمد أحد أوصاف العلة حكما، وإن تأخر لفظا، والعبرة بالأحكام لا للألفاظ. وقيل: لا، إذ قوله في العمد اعتراف بتخلف حكم علته عنها بالخطأ، وهو نقض، والأول وصح. يعني الخطأ هو قصد أنه ينبغي يكون العمد، لكن هذا قد يكون هذه الألفاظ مثل ما ذكرت لك، اللفظ إذا احترز به وكان عن وصف أو قيد آخر فلا يكون يعني طرديا في هذه الجزية، وإذا كان ذكر لا للتأثير لا يخرج وصف ولا يدخل شيء إذا ما في أي فائدة، كالطول والقصر مثلا. أي نعم. قال رحمه الله تعالى: فجرى بينهم القصاص بالعمد كالمسلمين، إذ العمد أحد أوصاف العلة حكما، يعني قالوا جزء إلا العمد جزء إلا، ولا يقال له أوصاف العلة، يقال جزء من أجزاء العلة. أي العمد القتل، العمد العدوان، هذا أجزاء علة لأنها علة مركبة. نعم. قال: والعبرة بالأحكام لا الألفاظ. أي يعني الأحكام التي تترتب على يعني على الأوصاف وليست الألفاظ فقط، أن الحكم الذي يترتب على هذا. نعم. وقيل: لا، القضية ما قضية كونه عمد، القضية قضية الحكم الذي يترتب عليه، والحكم الذي يترتب عليه هو منوط به، منوط بنفسه كونه عمدا أو خطأ. أيوة. نعم. وقيل: لا، أيوة، قوله بالعمد اعتراف بتخلف الحكم التي عنها، هو هذا، لأنه يعني قوله الحكم هو ناتج عن اللفظ وعن الوصف لأنه هو مناطه، ولو كان العمد والخطأ مختلفان لما اختلف الحكم، ولما كانا مختلفين اختلفت النتيجة، اختلف الحكم. نعم. فهذه مناورة في الكلام يعني ما هي. نعم. إذ قوله بالعمد اعتراف بتخلف حكم علته عنها في الخطأ، وهو نقض، والأول أصح. نعم. قال: الثامن القلب. أي الثامن يعني من القوادح. أيوة. القلب، وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها. لا، القلب بعضهم يقول هو يعني جعل دليل المستدل دليل له عليه أو دليل عليه، جعل دليل المستدل دليلا عليه أو دليلا له عليه، فإن كان دليلا عليه إذن هو كانه يستدل على نفسه، وإذا كان يدل لقوله ويدل لقول خصمه إذن ما في فائدة، لأن دلالته واحدة يحتاج إلى دليل آخر، فهمتم؟ وهو معارضة، إلا أنه معارضة بنفس الدليل، والفرق بينه وبين المعارضة أن المعارضة تكون بنفس الدليل وتكون بدليل آخر. أما القلب فمعناه قلب المعترض دليل المستدل على المستدل، بحيث يكون دليلا عليه لا له، أو دليلا عليه وله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم المعترض تارة يصحح مذهبه كقول الحنفي: الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمجرده كالوقوف بعرفة. فلا يكون بمجرده قربة. أيوة. أيوة. يعني لأنه ما انتهى الكلام يعني. فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة. أيوة. فيستدل عليه بنفس الدليل، يقلب عليه الدليل. أيوة. فيقول المعترض: لبث محض. يقول الاعتكاف لبث محض. أيوة. فلا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة. فلا يعتبر في الصوم كالوقوف بعرفة. نعم. هو استدل بأنه لبث، فلا بد له من ضميمة شيء إليه، وضميمة الشيء في عرفة الإحرام، وفي هذا الصوم. ولما قال له لبث فلا يكون عبادة ولا قربة بنفسه، لأن اللبث معناه المكث في مكان، هذا لا يكون قربة إلا بضميمة شيء إليه، فهو رد عليه قال هو لبث، فلا يشترط في الصوم كالوقوف بعرفة. نعم. قال: وتارة يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي. وبعضين بعضهم يقول إما صريحا وإما ضمنا وإما لزوما، هذه أنواع يعني القلب. نعم. قال: وتارة يبطل مذهب خصمه. نعم. كقول الحنفي: الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف. أي. فيقول المعترض. يقول الشافعي مثلا يعني ثم ممسوح فلا يتقدر بالربع كالخف أو كالرأس. نعم. فيقول المعترض: ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف. نعم. وكقوله: بيع الغائب عقد معاوضة. هذا الآن متضمن، هذا متضمن لإبطال المذهب، والأول صريح والثالث باللزوم، لأنه يعني هما ثلاثة أقسام: إما أن يكون قول المستدل يتضمن صريح في إبطال مذهب الخصم، أو يتضمنه أو لازم له. نعم. أيوه. قال: وكقوله: بيع الغائب عقد معاوضته. في بيع الغائب. نعم. يعني كقوله: في بيع الغائب عقد معاوضة. أيوه. فينعقد مع جهل المعوض كالنكاح. أيوه. يقول خصمه. يقول: أقول به مع اشتراط الرؤية يعني. أي يعني لأنه والنكاح لا يشترط في خيار الرؤية، فيبطل يلزم منه البطلان، لأنه هو يقول به يشترطه فيلزم عنه البطلان. نعم. فيقول خصمه: فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح. نعم. هو نفس الدليل. لا، هو يصرح بفساد مذهب خصمه في دليله. فهمت؟ لا، هو لو كان ما هو في نفس المسألة يكون خارج عن الموضوع. إيه؟ لأنه هو شبهه بخيار الرؤية في البيع، هو خيار يعني في البيع لا بد من خيار الرؤية، والنكاح متفقون على أنه ما في خيار الرؤية. إيه؟ هو لما يستدل يبطل مذهبه بهذا. نعم. أيوه. فيقول خصمه: فلا يعتبر به خيار الرؤية كالنكاح، فيبطل مذهب المستدل لعدم أولوية أحد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة. هذا هو، لأنه مثل ما ذكرت لك يعني كأنه صار دليلا له عليه، أو بدل ما يكون دليلا له صار دليلا عليه. نعم. والقلب معارضة خاصة. أوه، بعض أيوه. ايوه هو معارضة خاصة يعني معارضة بنفس الدليل. ومنهم من يستدل للقلب بقوله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. ويقول الأحناف: هذا يدل على أن الخال وارث. فالجمهور يقول: هذا يدل على أن الخال غير وارث، لكنه بطريق المبالغة، إنه قال وارث من لا وارث له، فكأنه من مثل من يقول الجوع زاد من لا زاد له، يعني ما له زاد. والصبر حيلة من لا حيلة له. فكذلك الخال وارث من لا وارث له، هو نفس الدليل يأتي به ويستدل به عليه. نعم. قال: والقلب معارضة خاصة. هي معارضة خاصة يعني بنفس الدليل. الفرق بينه وبين المعارضة أن المعارضة قد تكون بالقلب بنفس الدليل وبغيره وبدليل آخر، أما القلب فلا بد أن يكون بنفس الدليل. نعم. قال: فجوابه جوابها، فجواب المعارضة لا بمنع وجود الوصف، لأنه التزمه في استدلاله. أنهم متفقون. نعم. أنه إذا كان معارضة معناها أنه يجيبه بكل ما يثبت يعني الحكم بالأدلة الأخرى، وكل منهم يصبح كأنه يعني مستدل والآخر يكون معارض. أيوة، لأن كل منهما هو يستدل بدليل، لأن هذا يستدل بدليل وهو يصحح دليله ويعارضه به، لأنه لو لم يكن صحيحا عنده لما جعله دليلا له، لأن كل منهما يثبت الدليل، ولكنهم يتنازعون ويقول هذا دليل لي وليس دليل لك، أو نحن سواء فيه يدل لي ويدل لك، لأن نبحث عن دليل آخر، إذن لا يصلح لي ولا يصلح لك. وهذا قصد المعترض، أن يبطل الدليل. أيوة. فإما أن يأتي بدليل آخر فإما أن نعم. قال: فجوابه جوابها لا بمنع وجود الوصف، لأنه نعم. التزمه في استدلاله، فكيف يمنعه؟ يقول الإمام رحمه الله تعالى: التاسع المعارضة. أي. يعني التاسع من الأسئلة، يعني سبق أن يقال لها الأسئلة ويقال لها القوادح ويقال لها الاعتراضات. نعم. قال: المعارضة وهي إما في الأصل ببيان وجود مقتضٍ للحكم فيه. يعني المعارضة هي يعني تعارض دليلين، أو تعارض أصلا، والمعارضة إبداء المعترض دليلا في مقابلة دليل المستدل على وجه التنافي. فإن كانت بنفس الدليل سميت معارضة وقلبا، وإن كانت بدليل آخر تسمى معارضة ولا تسمى قلبا. يعني معارضة يعني أو بيان المعترض دليلا في مقابلة دليل المستدل على وجه يعني يجب التنافي، يعني وإلا لما كان معارضة. نعم. أيوة. قال: وهي إما في الأصل ببيان وجود مقتضٍ للحكم فيه. أي ببيان وجود مقتضٍ للحكم فيه، ولا يتعين ما ذكره المستدل مقتضيا، بل أي. يحتمل ثبوته له أو لما ذكره المعترض أو لهما. هو الاحتمالات. هو قصده يعني قصد المعترض أصلا أو السائل هو إبطال الدليل، وهو يبطله إما أن يقول بأن هذا الدليل صحيح لكن عنده هو دليل أقوى منه، أو أن ما ذكره دليلا على الحكم الذي ذكره في الأصل وهو مثل ما ذكرناه في القلب، هو إما أنه دليل عليه أو يدل له عليه. نعم. قال: وهي إما في الأصل. أيوة. ببيان وجود مقتضٍ للحكم فيه. نعم. ولا يتعين ما ذكره المستدل مقتضيا، بل يحتمل ثبوته له أو لما ذكره المعترض أو لهما. يعني الاحتمال. نعم. يعني المعارضة معناها أن كل منهما يقول بأن الدليل سواء كان علة أو غيرها صحيح، لكنهما يتنازعان فيما يقتضيه هذا الدليل، أو يأتي هو يقول دليلك صحيح لكنه أصح منه دليل آخر، فهذا هو نفس المعارضة. نعم. أيوه. قال: إذ المألوف من تصرف الشرع مراعاة المصالح كلها. نعم. فمن أعطى فقيرا قريبا غلب على الظن إعطاؤه للسببين. نعم. ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض. بالاحتراز عنه في دليله على الأصح. إذا كان يريد المعارضة لا بد أن يحذف ما ذكر المستدل حتى يجعله غير مناط ويجعل المناط في كلامه هو. نعم أيوه. قال ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الأصح، فإن أهمله ورد معارضة. نعم. فيكفي المعترض في تقديرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة، يبين تعارض الاحتمالات أو يأتي ب يعني الجواب عنهم مثل الجواب يعني كأنه صار معترضا وصار الآخر مستدلا، لأن كل منهما مستدل، فيكفيه أن يثبت الحكم، لكن أن يثبت الحكم بدليل آخر، ويكان الاعتراض على العلة يكفيه أن يأتيها بدليل يثبت العلة ويصحها دليل غير دليل المستدل. نعم. قال أيوه. رحمه الله تعالى فيكفي المعترضة في تقديرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة، ولا يكفي المستدلة في دفعها إلا بيان استقلال ما ذكرت في ثبوت الحكم. نعم. يعني لا بد يقول أن العلة يعني معناه يبين تأثير العلة، معناه يبين تأثير العلة ويبينه بالمسالك المتقدمة، لأنه يعني المستدل الآن كأنه أصبح معترض والمعترض أصبح مستدلا، كل منهما يجاب بما يثبت العلة. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يكفي المستدل في دفعها إلا بيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم، إما بثبوت علية ما ذكره بنص أو إيماء ونحوه من الطرق المتقدمة. نعم. أو ببيان إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه كإلغاء الذكورية في جنس أحكام العتق. نعم. يعني إذا قال له مثلا أنا هذه معارضة، يعني إذا قال له في إلحاق العبد بالأمة في السراية، يعني في قصدي في تشطير الحد، يقول له هذا معارض، هذا معارض بالعموم، فهو يجيبه ببيان إلغاء ما ذكره المعترض. أيوة، لأن الذكورة هنا ملغية، بدليل لو كان في الحد، لو كانت الذكورة والأنوثة معتبرة في الحد لاختلف الحد في الحر والحرة، فلما لم يختلفا علم أنه لاغي، إذا لا قيمة له. نعم. قال أو ببيان إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المقترن فيه كإلغاء الذكورية في جنس أحكام العتق، أو بأن مثل الحكم ثبت بدون ما ذكره فيدل على استقلال علة المستدل. نعم. فإن بين المعترض في أصل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذكره مناسبا آخر لزم المستدل حذفه. يعني هذا يكون من باب التركيب يعني نفسه، لأنه المعارضة معارضة في الأصل يعني فيها قسم هو التركيب، إذا كان يأتي بعلة أخرى ويدعي أن علة هذا يعني طردية هو مركب الأصل. نعم. وإن كان يعني يبطل العلة ولا يأتي بعلة أخرى فهو يعني عدم التأثير. قال رحمه الله تعالى لزم المستدل حذفه ولا يكفيه إلغاء كل من المناسبين بأصل آخر لجواز ثبوت الحكم، لجواز ثبوت حكم كل أصل بعلة تخصه، إذ العكس غير لازم بالشرعية. أيوه، يقول العكس غير لازم، لكنه من دلائل يعني تأثير العلة أنه العكس غير لازم، لأنه قد يمنع منه مانع مثل دليل أو يعني أو فقد الشرط أو وجود مانع، ولكن هو قادح في العلة إذا كان يعني المسلك هو يعني الاضطراد، إذا كان المسلك هو يعني الدوران فإنه يكون قادحا، أما إذا كان المسلك غيره لا يكون قادحا مثل ما ذكر. نعم. نعم. العكس ملازم في العدم. أيوه، فهو لازم في العلة، هو قصده أنه يعني قد يوجد الحكم، قد ينعدم تنعدم العلة ويوجد الحكم، يعني في العكس أو يوجد الحكم وتكون العلة غير موجودة، فهذا قد يكون لمانع أو لفقد شرط، وقد يكون وهذا ليس شرطا للانعكاس إلا في الدوران، فإن الدوران لا بد فيه من يعني الوجود والعدم، فهو قادح في هذا المسلك، لكن بقية الأدلة بقية المسالك قد لا يكون قادحا فيها. نعم. نعم. هذا هو، لأنها أمارات مو شرط فيها، يعني قد يكون الحكم موجود والعلة يعني ما هي موجودة، أي لأنه يعني مثل ما قال لأنه إذا كانت العلة أمارة فليست مؤثرة بذاتها. نعم أيوه. قال رحمه الله تعالى ايوه يعني اذا كانت الاصول يعني كلهم له اصل لا يلزمه، اذا كان لكن اذا كان الاصل واحد يلزم فيه هنا ان كل واحد يعارض عله الاخر ان يلغي العله التي يعلل بها. اما اذا كان لكل واحد اصل فما في معنى تعدد العلل وتعدد الاصول، ما في معنى. لكن اذا كانت العله وخاصه اذا كانت مستنبطه في اصل واحد لا بد أن يلغي كل ما عدا الوصف كما تقدم لنا في تخريج المناط وفي المناسبة. نعم. قال وإن ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسبا كفى المستدل في جوابه بيان رجحان ما ذكره هو بدليل أو تسليم. نعم. وإن ادعى تسليم المخالف أو يأتي بدليل. نعم. وإن ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسبا. نعم يعني معناته يقول المناسبة فيما ذكرته فقط وأما غيره فليس بمناسب. نعم. كفى المستدل في جوابه بيان رجحان ما ذكره هو بدليل أو تسليم. أي بدليل أو تسليم المعارض. نعم. وأما في الفرع يعني شوف هنا هل ذكر لها مثالا. نعم كيف كيف؟ لا هو إذا سلم أنه ما فيه غير هذا يلزمه، يعني إذا كان فيه اتفاق لا داعي لدليل. لا ذاك في التقسيم، ذاك في التقسيم يسلم شيء هو لا يقول به أو يسلم النقطة اللي هي متفق عليها أو محل نزاع، وإذا كان متفق على إلغائها أو أنها محل نزاع لا تفيد المستدل، ذاك خاص بالتقسيم. نعم أيوه. قول من ادعى المعترض يعني أن المعترض إذا عارض المستدل بنص في الأصل فإن لم يدعي استقلاله بالحكم بل بانضمامه إلى ما ذكره المستدل كالحرية مع الإسلام والتكليف في مسألة الأمان فقد مر الكلام عليه. أيوه. وإن ادعى استقلاله بالحكم كوصف الرجولية في المرتد والطعم مع الكيل في الربا كفى المستدل في جواب المعترض بيان رجحان ما ذكره أعني المستدل بدليل يدل على رجحان. يقول مهلا أن أقول الطعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام فهذا مائل للعلة مهلا أيوه. أو بتسليم من المستدل أي فلا يلزمه بيان عدم مناسبة ما ذكره المستدل أي لأن المقصود بيان رجحان ما ذكره هو وأولويته. نعم. وذلك مثل أن يبين أن تعليل قتل المرتد بتبديل الدين أرجح من تعليله بوصف الرجولية. يعني وصف الرجولة يعني أيوة هم قالوا بأنه رجل لأنه يعني الحنفية قالوا بأن النساء لا تقتلن في لا يقتلن في يعني لا يقتلن مطلقا واستدلوا بحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء فهذا هنا كان التعليل قتل المرتد بالرجولة. أيوة. قال وأن تعليل تحريم التفاضل بالكيل والطعم مثلا أرجح من تعليله بغيره وبيان ذلك يعني كيف بالكيل وأن تعليل تحريم التفاضل بالكيل أو الطعم مثلا أرجح من تعليله بغيره. أيوة هو قصد على سبيل المثال. أما بعضهم يقول لا هو الأرجح كونه طعاما وكونه مقتاتا مدخرا لأن الكيل والوزن معرفة حجم الأشياء هذا ما له أهمية بينما في الطعام والقوت هذا معتبر وله أهمية. أما كونك تعرف حجم هذا وعدده هذا يعني ما هو مهم يعني فهمتم؟ ممكن يقول هذا. نعم خلاص أي. قال رحمه الله تعالى وأما في الفرع بذكر ما يمتنع معه يعني المعارضة في الفرع أي هو ذكر المعارضة في الحكم في الأصل والعلة في الأصل والعلة في الفرع. نعم أيوه. قال وأما في الفرع بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه نعم إما بالمعارضة بدليل هكذا من نص أو إجماع نعم فيكون ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار كما سبق أيوه يكون من باب فساد الاعتبار. فهو إذا خالف قياسه دليلا صار قياسه فاسد الاعتبار، فيكون مثل ما تقدم في فساد الاعتبار. ولذلك المعارضة يعني كل هذه الأسئلة ترجع للمعارضة، لأن هنا معنى عدم التأثير، معنى التركيب، معنى المنع، وكل معارضة هي فيها منع يعني طبعا، لأنه كأنه يقول أنا أمنع يعني دليلك، وكلها فيها منع. بعضهم يقول كل الأسئلة ترجع للمنع والمعارضة.